الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الضوابط التي يذكرها الفقهاء في كتاب الأطعمة لبيان تحريم شيء من الأطعمة، ووقفنا عند الضابط الخامس تقريبا، وهو كل ما تولد من مأكول وغير مأكول، يعني ما تولد من حيوان مباح أكله وحيوان محرم أكله فإنه لا يجوز أكله تغليبا لجانب الحظر وجانب التحريم. ويمثلون على هذا بالبغل مثلا، فالبغل متولد من الحمار والفرس التي هي أنثى الخيل، فما تولد من نزو الحمار على الفرس التي هي أنثى الخيل يقال له بغل. فالخيل على الصحيح كما سيأتي معنا مباح أكله، والحمار كما تقدم الحمار الأهلي محرم أكله، فاجتمع الآن عندنا في هذا الحيوان متولد من مباح أكله هو الفرس الخيل أنثى الخيل، ومتولد من الحمار الأهلي ومحرم أكله فقالوا يحرم أكله. كذلك أيضا السمع وهو متولد من الذئب والضبعة على القول بإباحة ماذا؟ الضبعة، والضبع كما تقدم قبل قليل وهو مذهب الحنابلة، فما تولد منه ما يقال له السمع ابن الذئب. ومثله أيضا العسبار وهو ما تولد من العكس، من الذئبة أنثى الذئب، ومن الضبع الذي هو ذكر يعني الضبع، فما تولد منهما سواء كانت أمه الضبعة أو أبوه الضبع وأبوه الذئب أو أمه الذئب من سمع أو عسبار فإنه أيضا محرم أكله. لماذا؟ قالوا لأنه اجتمع هنا مبيح وحاضر، والقاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فيغلب جانب ماذا؟ جانب الحرام. لماذا؟ ما هي العلة؟ قالوا لأنه حينئذ اختلط مباح بمحرم، اختلط مباح بمحرم على وجه لا تمييز فيه فغلب جانب التحريم. وانتبهوا إلى هذا القيد الدقيق، لا تمييز فيه. أما إذا اختلط حرام بمحرم وأمكن التمييز بينهما فحينئذ يفصل بينهما ويميز، فما كان مباحا يبقى على إباحته بعد التمييز، وما كان محرما يبقى على تحريمه بعد التمييز. وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن شاة وضعت ولدا وقالوا إنه يعني شكله وهيئته جزء منه على شكل كلب والجزء الآخر على شكل خروف، فقال شيخ الإسلام في فتواه بأنه لا يجوز أكله ويحرم أكله بناء على هذه القاعدة. بناء على ماذا هذه القاعدة؟ اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. حكم أكل الخيل، تقدم قبل قليل معنا أن الخيل ما يجوز أكله، لكن الجواز الأكل ليس محل اتفاق عند أهل العلم، فلحوم الخيل مما جرى الخلاف فيه، هل يجوز أكل لحمه؟ هل هو مما يجوز أكله بعد التذكية أم لا يجوز أكله؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، قول يجوز مطلقا، يجوز أكل لحم الخيل مطلقا، وهذا مذهب كثير من العلماء، ودليلهم حديث جابر الذي تقدم معنا طرف منه، نهينا يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا في لحوم الخيل. وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها ونحن بالمدينة وهذا القول الذي يقول بجواز أكل لحوم الخيل هو الأقرب إلى الصواب. القول الثاني لا يجوز أكلها بل إنها من المحرمات، وهذا مذهب أبي حنيفة، ولهم دليل من القرآن وهو ما ورد في سورة النحل قوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما وجه الاستدلال عند الحنفية من هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل؟ قالوا إن الله قرن الخيل مع البغاء والحمير، ولما كانت البغال والحمير من المحرمات التي لا يجوز أكلها فكذلك ما قرن بها من الخيل. لكن أهل العلم رحمهم الله أجابوا عن استدلال الحنفية بهذه الآية بعدة أجوبة، ومن جملة ما ذكروه أن ما قيل في تحريم لحوم الخيل استدلالا بهذه الآية إنما هو استدلال بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران عند الأصوليين من أضعف أنواع الدلالات، من أضعف أنواع الدلالات، لا يمكن أن تقابل تلك النصوص القوية في دلالتها الظاهرة في دلالتها، كحديث أنس كحديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه ونحن في المدينة، وحديث أيضا جابر وأذن لنا في لحوم الخيل. والقول الثالث أنها مكروهة، أنها ماذا؟ مكروهة، وهذا قول منسب للإمام مالك، للإمام مالك رحمه. على كل حال القول الصواب في هذه المسألة جواز أكل لحوم الخيل. حكم أكل الضب كما تقدم أيضا معنا في حلقة مضت أن أكل لحم الضب مما أباحه الله سبحانه وتعالى عند أكثر أهل العلم هو من المباحات، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحم الضب حرام هو قال لا، ولكنني أجدني أعافه، وعلل ذلك بأنه لم يكن موجودا بأرض قومه، لم يكن موجودا بأرض قومه فأجدني أعافه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان من خالد بن الوليد رضي الله عنه إلا أن أكله واجتره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو حرام أو بلى هو حرام، لمنع خالدا من ماذا؟ من أكله. حيوانات البحر أيضا الأصل أن حيوانات البحر كلها مباحة، كلها مباحة، وحينما نقول كلها مباحة يعني سواء ما كان له مثل محرم من حيوانات البر أو ما ليس له مثل. ويمثل الفقهاء رحمه الله يقول مثل كلب البحر ونحو ذلك، فلئن حرم كلب البر فلا يعني هذا أن ما كان له أن مثله في البحر يحرم. لماذا؟ لأن النصوص جاءت بتعميم أو بعموم إباحة صيد البحر وطعام البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أن الصيد ما أخذ من البحر حيا، وأن المراد بالطعام ما أخذ ميتا، وعلى هذا فالأصل أن جميع حيوانات البحر كلها مباح أكلها، لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما ثبت من خلال العرف أو من خلال المعرفة ما ثبت ضرره لكونه ساما أو نحو ذلك، فحينئذ يفتى بتحريم أكله، لا لكونه من حيوانات البحر ولكن لكونه مما ثبت أن أكله يعني مضر بالبدن لسميته، لسميته ولما اشتمل عليه من السم أو نحو ذلك. يضاف أيضا لهذه الضوابط مثلا ما نهى الشارع عن قتله، ما نهى الشارع عن قتله، فكل ما نهى الشارع عن قتله لا يجوز أكله، مثل الضفدع فإن الشارع نهى عن قتلها، ومثل النحلة والهدهد والصرد ونحو ذلك، كل هذه مما نهى الشارع الحكيم عن قتلها عفوا، فإذا نهى الشارع عن قتلها فلا يجوز أكل لحمها، لأننا لو أبحنا أكل لحمها لكان هذا وسيلة للوقوع في مخالفة أمر الشارع والتعدي على هذه الحيوانات بالقتل، وقد نهى الشارع عن ماذا؟ عن قتلها. ومثل ذلك أيضا ما أمر الشارع بقتله، ما أمر الشارع بقتله كالغراب والحية والفأرة والكلب العقور ونحو ذلك. وقد يقول قائل: ما دام أن الشارع أمر بقتلها فلماذا لا تؤكل؟ ينتفع بها وتؤكل، فنحقق أمر الشارع بقتلها وننتفع بها. فنقول ردا على هذا: إنما أمر الشارع بقتلها لما فيها من الأذية ولما فيها من الضرر، فالشارع إنما أمر بقتلها لعظيم أذيتها وعظيم ضررها، وحينئذ فيكون تحريمها مثل تحريم أكل ما كان له ناب من السباع، وما كان له ماذا؟ مخلب من الطير، حرمها الشارع لكونها مشتملة على يعني ضرر، ولأذيتها ولطبيعتها العدوانية الافتراسية ونحو ذلك. من المسائل التي يذكرها الفقهاء، بل يذكرها أيضا بعض من كتب في الاعتقاد، وهي مسألة الجلالة. هذا المصطلح الجلالة ما المراد به؟ المراد به الحيوان المباح، سواء كان طائرا أو حيوانا، الذي أكثر أكله النجاسة، مثل الدجاج الذي أكثر أكل العذر عذرة الآدميين مثلا، أو غير ذلك. فالجلالة كالشاة أو البقرة أو الناقة أو الدجاج أو الحمام الذي أكثر أكله النجاسة، ما حكم أكله؟ هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ أولا ينبغي أن نعلم أن وصف الحيوان أو الطير بأنه جلالة لأهل العلم في يعني متى يطلق هذا الوصف أقوال. منهم من يقول لا يطلق لفظ الجلالة إلا إذا كان أكثر أكل الحيوان من النجاسات، إذا كان أكثر أكله النجاسات يطلق عليه لفظ جلالة، وما لا فلا. هناك قول آخر أيضا قالوا يطلق عليه لفظ جلالة إذا كان كثير من أكل النجاسة وإن لم يكن هو الأكثر، لكن إذا كان كثير من أكل النجاسات فيطلق عليه هذا الوصف، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن أكثر أكله من النجاسات. ولعل هذا القول أيضا هو الأقرب، فإذا كان يعني كثير من أكله من النجاسات فيتأثر بدنه ولحمه بهذا الكثير. وعلى هذا فإذا كان أكل هذا الحيوان للنجاسة قليلا فلا يؤثر، لأن في الغالب الطيور لا تسلم من أكل شيء من ماذا؟ من النجاسات. فيكون المعول على ماذا؟ على إما ما كان أكثر أكل النجاسة أو ما كان كثير من أكل النجاسة. حكم أكل الجلالة حيوانا كان أو طائرا، وشرب لبنها وأكل بيضها مثلا إن كانت دجاجة أو دجاجا أو نحوه، اختلف العلماء في حكم ذلك. قول الأول أنه يحرم أكلها حيوانا كان أو طائرا، ويحرم أيضا شرب لبنها إن كانت شاة أو بقرة أو ناقة، وأكل بيضها إن كانت دجاجة أو نحو ذلك. لماذا؟ قالوا لأن ما تأكله من النجاسات يترك أثرا على لحمها وبيضها ولبنها، وهذا هو مذهب الحنابلة، بل بعض الحنابلة يذكرون حكم هذه المسألة في بعض كتب الاعتقاد، كابن بطة أحد علماء الحنابلة الذين ألفوا في كتب الاعتقاد ذكر هذه المسألة في بعض كتبه التي ألفها في الاعتقاد. القول الثاني أن أكل لحم الجلالة يكره، وأن شرب لبنها وأكل بيضها أيضا يكره، لكن لا يحرم. وكلا الطائفتين الذين يقولون بالتحريم والذين يقولون بالكراهة إنما يقولون بتحريم الأكل أو كراهة الأكل قبل إذا ذبحت قبل أن تحبس. أما إذا حبست أياما أطعمت الطعام الطيب الطاهر ثم ذبحت بعد ذلك فالجميع متفقون على جواز أكلها من غير كراهة في ذلك، لكن محل الخلاف إنما هو في تحريم أكل لحمها أو كراهيته إذا ذبحت قبل أن تحبس وكانت مما يأكل النجاسات في أكثر أكلها وطعامها. وعمدة يعني ما استدل به الفريقان الذين يقولون بالتحريم والذين يقولون بالكراهة ما جاء في حديث ابن عمر من قوله نهى عن أكل الجلالة وألبانها، نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها. فمنهم من حمل النهي على التحريم كالحنابلة، ومنهم وأكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية حملوا النهي على مجرد الكراهة لا على التحريم. ولا شك أن الاحتياط أنها لا تؤكل حتى تحبس وتطعم الطعام الطاهر الطيب، لكن القول بتحريم أكلها في النفس منه شيء. لماذا؟ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث النهي عن الجلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وأكل لحمها. ومن المعلوم أن ركوب الجلالة كركوب الناقة التي توصف بأنها جلالة لا أحد يقول بتحريم ركوبها، لا أحد يقول بتحريم ركوبها. فهذا دليل على أن المراد بالنهي في الحديث إنما هو ماذا؟ كراهة التنزيه، لا كراهة ماذا؟ لا كراهة التحريم. كذلك أيضا مما يمكن أن يعلل به القول بالكراهة أن ما تأكله من نجاسات يستحيل في بطنها إلى مادة أخرى، والاستحالة أسلوب وطريق من طرق التطهير. من طرق ماذا؟ التطهير. اللبن الذي يشربه الإنسان سائغا صافيا خالصا من أين يخرج؟ من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فإذا المادة النجسة إذا استحالت، الاستحالة هي طريقة من طرق تطهير النجاسات. مدة حبس الجلالة حتى يزول حكم التحريم عند الحنابلة أو يزول وصف الكراهة وحكم الكراهة عند جمهور أهل العلم قالوا يعني تحبس 3 أيام سواء كانت من الطيور أو من غيرها. وبعضهم يفرق بين الطيور كالدجاج والحيوانات كالشياء والبقر ونحوها، فقالوا يعني الدجاج يحبس 3 أيام ويطعم الطيب من الطعام الطاهر ثم يذبح بعد ذلك، والحيوانات كالشاة ونحوها تحبس 7 أيام أو أكثر حسب كبر البهيمة، ويعني تطعم الطيبات ثم تذبح أو تنحر بعد ذلك. ولم يرد هناك يعني دليل صحيح ثابت في التوقيت، وإنما هو اجتهاد وأثار عن بعض الصحابة. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أكلها حبسها 3 وأطعمها الطاهرات. مما أقرب من الجلالة أيضا ما جد في زماننا وهو موجود منذ القدم سقي المزروعات بمياه المجاري أو تسميدها بعذرة الآدمي فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المزروعات إذا سقيت بماء آخر طاهر يعني بعدها فإنها حينئذ لا إشكال في أكل هذه الثمار أو الخضار أو نحوها. لكن المقصود يعني فيما هو قبل ذلك، فيما إذا لم يسمد أو يسقى يعني بعد ذلك، فهل أيضا يكون محرما أو لا؟ من العلماء من قال إنه يتنجس ولا يجوز أكله، ولا يفرقون بينما كان من قبيل الورقيات كالخس والبقدونس ونحو ذلك، وما ليس كذلك كثمرة النخل وثمرة الفواكه ونحوها البرتقال والتفاح ونحوها، لا يفرقون. فيقولون إنها تتنجس ما دامت تسقى بمياه المجاري وتسمد بالعذرة فإنها تتنجس. ويستدلون على هذا أيضا بما جاء عن ابن عباس كنا نكري أراضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يشترطون عليهم ألا يسمدوها بعذرة الآدميين، ألا يسمدوها بعذرة الآدميين. لكن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى خلاف ذلك وقالوا بأنه يجوز أكل الثمار والخضار التي تسقى بمياه المجاري أو تسمد بماذا؟ أو تسمد بعذرة الآدميين. ويريدون في هذا أثرا عن بعض الصحابة، كالأثر المروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يدمل أرضه بالعذرة ويقول: مكتل منها بمكتل بر. ولأن أيضا يعني النبات لا يمتص في الغالب من العناصر الغذائية إلا ما كان صالحا، وأما النجاسات فإنه لا يمتصها. ثم أيضا مثل ما قلنا قبل قليل الاستحالة، فإن ولو سقيت هذه المزروعات أو سمدت بعذرة الأدميين وبمياه المجاري فإنها تستحيل إلى شيء آخر. ومع هذا فالذي يظهر والله أعلم أن يرجع فيها أيضا يعني إلى أهل العرف، فإذا أثبتت الدراسات والتحاليل المخبرية مثلا أن الورقيات على وجه الخصوص كالخس والفجل ونحوها لو ثبت أنها تتأثر بمياه المجاري، فحينئذ يمكن أن يقال بكراهة أكلها أو شيء من هذا القبيل. أما إذا أثبتت الدراسات المخبرية أنها لا تتأثر هذه الورقيات حتى ولو سقيت بمياه المجاري أو سمدت بعذرة الآدميين، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا كراهة في أكلها حتى وإن لم تسقى بماء طاهر بعد مياه المجاري. من المسائل التي لها علاقة بهذا الموضوع أكل المحرم عند الضرورة. إذا اضطر إنسان إلى أكل محرم كميتة أو لحم كلب أو خنزير أو نحو ذلك اضطر، فهل يجوز له الأكل أم لا؟ أولا، ما حد الضرورة؟ ما المراد بالضرورة هنا والاضطرار؟ المراد بالضرورة والاضطرار يعني أن يصل الإنسان إلى حد لو لم يأكل لهلك ومات. أن يصل الإنسان إلى حد لو لم يأكل من هذه الميتة لهلك ومات، فهذا حد الاضطرار. وأهل العلم قالوا إذا اضطر الإنسان إلى أكل ما هو محرم فإنه يباح له أن يأكل ما تندفع به ضرورته، سواء كان ميتة أو لحم خنزير أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه حكم هذه المسألة فقال عز من قائل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لأن عندنا مفسدتان: مفسدة فوات النفس، وهذه مفسدة كبيرة جدا، ومفسدة أكل النجاسة. فإذا تعارضت هاتان المفسدتان فإننا نرتكب المفسدة الصغرى درءا للمفسدة الكبرى. فنبيح للإنسان أكل المحرم المضطر إلى أكله حتى ولو كان ميتة من أجل درء المفسدة الكبرى التي هي ماذا؟ فوات النفس وهلاك البدن. ولهذا ذكر الفقهاء قالوا: لا يجوز للإنسان أن يمتنع عن أكل ميتة إذا كانت حياته تتوقف عليها، بل قالوا ما هو أعظم من ذلك، قالوا إنها في حالة الاضطرار تكون مباحة له، تكون من الطيبات بالنسبة له، لأن عليها حياته وتقوم حياته. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالإثم مرفوع عن الإنسان في مثل هذه الحالة. لهذا أقرب الأقوال أن الإنسان إذا توقفت حياته على أكل المحرم فإنه يجب عليه ماذا؟ الأكل، لئلا يؤدي تركه لأكل المحرم إلى هلاك نفسه ووفاتها. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فامتناع الإنسان عن الأكل إنقاذا لنفسه هو يعني سبب في هلاكها وموتها، والله عز وجل نهاه عن ذلك بقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من الأمور التي تذكر هنا في هذه المسألة: ما مقدار ما يجوز أكله؟ هل يأكل الإنسان حتى يشبع وزيادة، أم يأكل بمقدار ما يسد رمقه؟ قالوا: أما الأكل بقدر ما يحفظ حياته فهذا لا إشكال في محل جوازه ومحل إجماع، إذا أكل بقدر ما يحفظ حياته ويسد رمقه. الثاني أيضا ما زاد على الشبع، ما زاد على الشبع فهذا أيضا محرم عند جميع العلماء. بقيت نقطة هي ما كان فوق سد الرمق وما ولا يزيد على الشبع، ما كان فوق سد الرمق لكنه لا يزيد على الشبع، بمعنى آخر هل له أن يشبع أم ليس له أن يشبع؟ من أهل العلم من قال له أن يأكل من الميتة حتى يشبع ما دام مضطرا، ومنهم من قال لا يجوز له الأكل إلا بقدر ما يسد رمقه ويدفع الضرورة عن نفسه، ومنهم من فصل في هذه المسألة فقالوا ننظر، فإن كانت الضرورة مستمرة بمعنى أن الإنسان في مفازة ولا يدري ما أمامه، ما يدري ما أمامه هل يجد طعام ولا يجد طعام، فله حينئذ أن يأكل إلى حد الشبع، وأما إذا كان غير ذلك فلا يجوز له أن يأكل إلى حد الشبع وإنما يأكل بقدر ما يسد رمقه. على كل حال مسألة تحتاج إلى تفصيل، لعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة نعيد التفصيل فيها. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.